بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الفرقان، مع قول الله جل جلاله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. لقد شرع الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة في الدلالة على أدلة وجوده ووحدانيته وقيوميته واستحقاقه للعبادة وحده جل جلاله، وبين ذلك من خلال قدرته على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. فقال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، والمقصود به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ظل ممدود، كما قال في الجنة: وظل ممدود. الشمس غير موجودة، فالظل ممتد في كل الأرجاء. ولو شاء لجعله ساكنا، أي لا تزيله الشمس، لجعله ثابتا مستقرا لا تزيله الشمس إذا جاءت، ولكنه جعل الشمس علامة يستدل بأحوالها على أحواله. ثم يتقلص الظل شيئا فشيئا، كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصانه، دليل على قدرة الله وعظمته وأنه وحده المستحق للعبادة جل جلاله. يبقى كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا أي مقيما لا يزول بطلوع الشمس، ثم جعل الشمس دليلا عليه، فلولا الشمس ما عرف الظل. مد الظل كما قال في ظل الجنة وظل ممدود، إذ لم يكن معه شمس، ولو شاء لجعله ساكنا دائما ثابتا لا يزول لا تذهبه الشمس. أبو عبيدة يقول: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداء، يعني في الصباح، والفيء ما نسخ الشمس وهو ما يكون بعد الزوال، وسمي فيئا لأنه فاء من جانب المشرق إلى المغرب. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي على الظل، فلو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظل، لما عرفت الظلمة، وبضدها تتميز الأشياء. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي قبضنا الظل وقيل الشمس يسيرا، سهلا سريعا خفيا. السدي يقول: قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. قبضا يسيرا قليلا قليلا، كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيئا فشيئا حتى يذهب بالكلية، فتوالي الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا، وما يترتب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك، من أدل الأدلة وأظهرها على قدرة الله جل جلاله وعلى عظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده، وأنه وحده المعبود المحبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام. ثم قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الليل لباس يغشى الوجود كله، يغطيه كله، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى. والنوم سباتا قاطعا للحركة لتسكن الأجسام وتستريح الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في طلب المعاش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. سبحان الله، النوم له أثر عجيب على النفس البشرية. عندما يلم بالنفوس المرهقة المكدودة المجهدة كأنه ترياق أمان، وكأنه بلس سكينة وطمأنينة يسكب عليها. في غزو بدر الصحابة كانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فالله جل وعلا أرسل النعاس على المجاهدين يومئذ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نفس الشيء يوم أحد عندما حدثت الوجيعة والفجيعة والانكسار، وخضبت الأرض بالدماء والأشلاء، وأصاب المؤمنين يومئذ ما أصابهم من الغم. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، أصحاب الإيمان الصادق، وطائفة أخرى ضعيف الإيمان أو المنافقون قد أهمتهم أنفسهم فلم يستمتعوا بهذا النعاس ولم تدركهم هذه الرحمة، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. النوم، وما أدراك ما النوم، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. العقاد له أبيات جميلة في النوم، يقول: أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، ضممت عليك جفونا تراك أبر بها من وجوه الملاح، تلم بأهدابها في الظلام فتنسى جبين الزمان الوقاح، وتدني إلينا بعيد الرجاء إذا الدهر ما طلنا بالسماح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح، إذا ما رفعنا سلاح الجلاد تلم فنلقي إليك السلاح، فتجمع بين الظباء الضعاف وبين ليوث الشراء في وشاح. لا إله إلا الله. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما قال جل من قائل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من دلائل قدرته التامة وسلطانه العظيم أنه يرسل الرياح مبشرات بمجيء السحاب بعدها. الرياح أنواع، منها ما يثير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا بقدوم المطر، ومنها ما يكون قبل ذلك تقم الأرض، ومنها ما يلطح السحاب ليمطر. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي تطهر به كالسحور والوجور وما جرى مجراهما. عن ثابت البناني يقول: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة فصلى، فقلت له، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهره ماء السماء والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن ينبغي أن يكون قد بلغ قلتين حتى لا تؤثر فيه النجاسات. هذه فرعية فقهية تدرس في مظانها في كتب الفقه إن شاء الله. لقد روي عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر قمح يعني، وفي البحر در. سبحانه ثم سبحانه يليق به، لنحيي به بلدة ميتة، لنحيي بهذا المطر أرضا طال انتظارها له، فهي هامدة لا نبات فيها، جرز. فلما جاءها المطر عاشت وربت واكتسبت رباها أنواع الأزاهير والألوان. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا الماء يسقي الله به الإنسان والحيوان، المخلوقات المحتاجة إليه لشربها ولزروعها وثمارها. والله جل جلاله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله جل وعلا أمطر هذه الأرض دون هذه، وساق السحاب يمر على الأرض يتعداها ويتجاوزها إلى الأخرى فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقا، والتي وراءها لم تنزل فيها قطرة من ماء. تصريف السحاب في السماء وتصريف المطر وإنزاله ليس أمرا عشوائيا وليس عن صدفة، بل عن تقدير وتدبير تام حكيم. وقد سبق قول عكرمة أن الله ما أنزل قطرة من ماء إلا وأنبت بها عشبة أو أنبت بها درة، عشبة في الأرض أو درة في البحار. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي الحديث: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ فقال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين، وأجعل ثلثه في السائلين في المساكين والسائلين وابن السبيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله جل جلاله يمنع المطر عن فريق من الناس لذنوبهم ولمعاصيهم، ويسوقه إلى آخرين لطاعتهم لله جل جلاله أو استدراجا لهم وفتنة. ولله في كل هذا الحكمة البالغة، لقد جاء في الحديث ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. في حديث يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذكر منها ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فسبحان الله، الذنوب المعاصي تورث ظلمة في الوجه، سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وفتورا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. وفي المقابل فإن الطاعات تكسب الوجه بياضا، وتكسب القلب ضياء، وتكسب البدن نشاطا وقوة، ويكتب الله بها لأوليائه المحبة في قلوب الناس. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، بقية الآية، يعني الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم، أي على أثر مطر نزل بهم، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ثم قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كان يمكن أن يرسل الله رسلا وأن يبعث نذرا في كل قرية من القرى، لكن الله جل وعلا شاءت قدرته وحكمته أن تكون رسالة محمد عامة للخلق، قاطبة للعالم أجمع، للبشرية كلها، فخصه بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمره أن يبلغهم جميعا هذا الكتاب، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لتنذر أم القرى ومن حولها. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الله بعث محمد إلى العالم كله، فلا حاجة إلى أن يرسل رسولا أو أن يبعث نذيرا في كل قرية. ثم قال له فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الجهاد بالقرآن، جهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد اللسان، نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. ولهذا أعمال الدعوة إلى الله وما أعان عليها تدخل في مصرف وفي سبيل الله، فينفق عليها من أموال الزكوات. مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي نظر هذه القضية، وبعد تداول الرأي ومناقشة موسعة مستفيضة انتهى قرار المجلس إلى دخول أعمال الدعوة إلى الله وما يعين عليها في سبيل الله. وكان مما قاله في توجيه هذا القرار يقول: نظرا لأن هذا القول قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة كقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا ما جاء في سنن أبي داود من أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل الله. ثم أضاف القرار فقال: ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا، لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم قال أيضا: ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكر منه. ثم أضاف: ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد في الدعوة، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون لذلك كله، فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول أعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.